عباس أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وقيدت بما يجزئها في صلاتها لأن ذلك أقل الكسوة. وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره. وعنه يجب لها نصف مهر المثل لأنها بدل عنه فيجب أن يتقدر به. وفي رواية عن الإمام الأول أنه لا مهر لها إنما لها المتعة، والثانية أن لها المهر، وهذا قال به كثير من الأئمة، لها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول، هذه المفوضة إذا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر، نعم نصف مهر المثل. وعنه يجب للمطلقة قبل الدخول نصف مهر مثلها لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول، فوجب نصفه بالطلاق كالتي سمى لها أو وكما لو سمى لها محرما. فإن دخل بها استقر مهر المثل لأن الدخول يوجب استقرار المسمى، فكذا مهر المثل. إذا دخل بها استقر مهر المثل، دخل بها الضمير في بها يعود على من؟ على المفوضة هذه. إذا دخل بها استقر مهر المثل، لأن ما في مهر مسمى، ليس هناك مهر مسمى، فكم نعطيها؟ قال يعطى مهر المثل. نعم اقرأ المتن. فإن طلقها بعد ذلك فهل تجب المتعة؟ على روايتين. فإن طلقها بعد الدخول تجب المتعة ولا ما تجب المتعة؟ لأن المتعة للمطلقات، وهذه إنما ذكر الله عز وجل إن أنه لا مهر لها إنما لها المتعة، فهل يجمع بين المهر والمتعة؟ قال نعم في روايتين، رواية تجمع بين المهر والمتعة، ورواية يقول أن لها المتعة خاصة، هكذا قال فيه خلاف. نعم فرع لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف لأن النص لم يتناولها. التي تموت لا متعة لها، لأن المتعة التمتيع لأجل جبران كسر الخاطر، المرأة إذا طلقت تتألم، ما كان في الزمن الأول هذا المكر والكيد بذنوب العباد الشتائم تصبح عداوات كثيرة، ما كان عند أول، كان إذا أبغضها طلقها بإحسان، وإن أحبها أكرمها بإحسان وحبسها، ما كان مثل الآن نسأل الله العافية والسلامة، مما نسمع كيف يكيد الرجل للمرأة وكيف تكيد المرأة للرجل، وكيف أولياء هذه وأولياء هذا وعداوات، ما كان أول، كان إذا أحبها مسكها وإذا ما أحبها صرحها بإحسان. الآن إما أن يعذبها أو هي تكيد له من خلفه، ونسأله سبحانه التوفيق والهدى. فلما لم يكن هذا في السابق ما كان عندهم إشكالات في قضية المتعة، كل من طلق الزوجة أمر لها بمتعة جبران لخاطرها. طيب وإذا ماتت تجبر ماذا؟ ما في شيء يستحق الجبر هنا، فلا متعة لها باتفاق، الموت ما يتمتع المرأة فيه. نعم فصل نقف على هذا الفصل، في هذا الفصل يتكلم على مهر المثل، كم هو مقداره، من الذي يقرره، نتكلم هذا عن هذا إن شاء الله في حصة قادمة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، نعم، إذا وكل رجل آخر وقال بع هذه السلعة بكذا ولك ما زاد عن المبلغ، فهل هذا يصح؟ هذه فيه خلاف، لكن الأصل لا يفعل ذلك سيما في هذه الأزمان، لا يصح أن يكل الرجل إلى آخر يقول بعها ولك ما زاد عن ذلك، لأنه يحرص على أن يبيعها بأغلى ما يستطيع، وهذا الجشع يستدعيه إلى أن يغش، إن لم يغش يكذب، وإن لم يكذب يعمل من الوسائل ما يستطيع أن يبالغ في حصول المبلغ. فلذا لا تعطي للناس هذا، خل يكون كسبك حلال وواضح، قل بعها ولك من المكسب كذا في المئة، أو بعها بمقدار وأعطيك كذا، لا تفعل هذا. وكثير ممن يدخل في هذه التجارات كالدلالين والسماسرة قل ديانتهم وكثرت حيلهم، فلما تعطيه مثل هذا يؤذي المسلمين. فلا ينبغي لأخي أخي تقول بع هذا بهذا المقدار وما بقي لك، هذا لا ينبغي في هذه الأزمان. نعم. يقول: إذا توفي رجل قبل والده وبعد ذلك توفي الأب وترك زوجة وأطفال، فما هو حكم الورثة للزوجة والأطفال وكم نصيبهم؟ إذا توفي هو قبل الأب، قبل الأب، الأب يرث ولده، الأب إن كان للولد هذا أولاد له سدس، إذا كانت أمه موجودة وماله أولاد فالأم تأخذ الثلث والثلثين يأخذ الأب. إيش الإشكال عنده؟ الإشكال إنه هو توفي قبل والده، بعد ذلك توفى الأب وترك زوجة وأطفال. الأب ترك ذا؟ ترك زوجة وأطفال. ما هو نصيب الزوجة والأطفال؟ ترك زوجة الولد ولا زوجة الرجل؟ لا، الأب ترك يعني. إذا مات الرجل وترك زوجة وأطفال، فالزوجة لوجود الأولاد تأخذ الثمن، والأولاد إن كانوا ذكور أخذوا المال كلهم بينهم بالسوية، إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. أما ولد الولد هذا ما يرث لوجود أولاد الرجل، لأن الأولاد يحجبونهم. نقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج عشان يطلق هذا مكروه، هذا مكروه ولا ينبغي، والسلف ما كانوا يرضون عن هذا، لأن هذا إما أن يكون متعة، والمتعة هي تسمية الأجل، أتزوجك مقدار شهرين أو ثلاثة، أو يأخذها بنية أنه يطلقها، هذا فيه مكر وخديعة وأذية لها ولأهلها، ولو علموا ذلك ما زوجوه، ولا ينبغي أفعل ذلك. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.